بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حديد الكتاب. هيا نشوف الرحلة على بركة الله. كتابنا اليوم هو كتاب الإمساك في القرآن للراحل الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله. هو كتاب فلسفي من الدرجة الأولى، يخص فيه المؤلف إلى أن الإنسان في القرآن هو إنسان التكليف والمسؤولية. تعرض الكتاب كذلك لتأريخ نظرية التطور في الشرق العربي الإسلامي والردود عليها. في هذا الكتاب ستقرأ العقاد الإنسان، ستجد كيف يعمل القرآن في فكر الإنسان ليكون إنساناً. قراءة ممتعة للكتاب، قريباً نوافيكم بالتسجيل الصوتي الكامل للمادة الخاصة بالكتاب. في أمان الله.